عاني وانا الهميم وانا المسلم ليات الغرام وتنكادو انا اللي سري باحة للورا من بعد الكتمان انا العاشق وانا الصقيم وانا اللي جرحني البيت سنون انصادو انا الصب المملوك ولدي باركني سلطان بغرام وتيهني وزني وخرب ديوالي وحاس قلبي وتخالو وتصرف احكامو في مشي والدات والجنان ليرس سرسوني على وعساي بلا قصد منه ويسوق هلالو ويسليني بعد الفراق كيف تسلي الزمان قاولني مرسوني يحضرون سلسلة توثيق وحصرت مقالو من البجار مديت الحضارة صفت وعجلان مشى ورجعني بعد حين ونويت جابو كيف قال وفى بخوالو انصيبو ولا لي فريد ولا شمشى مبان مهما سلمت عليه طاش عقلي وخرج على الحوال ودموعي زالو اول في كلامي قلت ليه ويبدا بالعيال والمياه مسيود عرس راجع عيالي مش من نار مخبرك وصارو عرس زين لندن يشبه زين حسن مرسولي بالله صبري هذا شحال وانا فاني مصور مصور البين وطار يصري مليح في بلاد بعيدة مرجور والهاجرني ما جاب خبري ما خص غير نمضى من قبل يصور أمر سولي من يوم فصديتي وانا نرجع رجعك بوصالو ونأنس قلبي برضا أساينا بالأمان أمر سولي مالي مراك دون الماركع قليل ليسلمني بشماله وصركني دون غراب خارج حساسي عالوطان يا كامرسولي قلت ما تولي حتى ياتي معك بالضفع الدالو انا نصخب شارتي نهار جيب المزيان امرسولي وين الحبيب وين الباي وين الدي شاقيت خيالو افرغ صرصامي والطان وحبابي والعشران امر سوري لله فيدني وخبرني عن سيتو حالو حوالو سالي ولاكي في ميم شاقي باقي الكتاب هوني يا منصور عرس راجع يا هاني مشو النهار يا عاشق الزين صبر الأغنى والصعبي هوان محبوب اقدار فيه يدين لا ريب حرز عليك العديان لكن من فقدك ناح تحزين واحف الضياو وبساق الديجان محبوبك واصل فوق لنزلو بكتابك وارفع نلتقى بتقدادو اقراه حق شوادو دمع الجال اهتال قال حبيبي محال ينفرك من بالي وانا لا فرقني من بالو حاشا حتى مرضى نحن ما يسهل الحال غير الواد فرقنا واخدا قدر مولانا كل واد اللي جالو ويا من اجرال اغنى تسرر سلوان كل يمهل عني عسى نصيب الغافل الحسود او مني مبالو ونجي ونغن موسات الثوب رشي في الكيسان داتي وباحسني وصورتي وجمالي والروح والعظام بسوبالو الى دسو ما دمت في الحياة يحسبني خوال جاب سرسولي قلت لي خمس ايام الاجرى ناخذيني طوالو عندي ساعة في عوض يوم واليوم في عوض ما ارضني يا منشور عرش راجع يا منشور ارضو شارو عرض زين الامضون يشبه زين الحسن مرسولي شفا قارني فرقت من هويت وخاب المضنون شي صبرني عن ضاو عيني الجهر النفيس در الكنون من يوم خيالو غاب عني خدني هواه تحت حكام ومسجون اشنو حال اللي شفاه محبوب وخلع مرسمو صادر تلقانو وشفات فادالو عاد خفضة من بعد الشان مما يغشى النوم كاي شاهد وجه المحبوب واقف خيار قبالو ولا جالس ولا معلقو وضميرو فرحان تمين مزاوي فيق من منامو يوجد روحه فيك وينزم حالو يرد الحر على البكام ولي جاوب المكان هذا حال اللي هاجرو ولي فوف الغيظ ولا بغى صفيت خبالو عساك انا مهجور دون غيظ وبارق الوطان موت العاشق الغريب خير له من الحياة لا يكون فارق شملاله أمي السبع بحور ليست في نار الغوال أدوى مرسولي قال هكذا سيرت الغرار عنهم شد حباله وقليل اللي فيهم توجدوا بكمال السلوان الصبر فادا يا عشيق وقفى البواب الحب لو صعب ويسالو الشدة بالرخبة بدالها فضل الله الرحمن قوتا مرسولي خف غير لا يكبر نجمع بينا طولة نجال فوق اوي بالدني بالحسود ويهنونو فقار Thank you. مرسولي نيران حبيك بين الضوء وقدت كم المشاب من حر الضوء دار قلبي تباد دماتي كل مطرف الباب تقوى بين الناس أجبين قد صراحتي في الضيو غياب أمر سولي العشيق نور شمشد الواد الفايزة أذن ختم بمصالو ويكونوا لي فوفارقو جي جراع من خطران أمر سولي العشيق لمس كمال الدنيا في الحبيب جزال بدالو ما قبلت بدال الحبيب بالمال ولا بدال أمر سولي تفضل لها واخدوك واجدوك وقدوك مالو ويبقى منها جلوسية بيا في كل وان أجراني شلا ما أجرا قاسم مجنون طنفا حالي عن حالو وابان واسو كيصا بالهامي والجران لا أنا بني وعشايري لا أنا بحبيبي فهلا عما يزالو متلي طير بلا فر ونعطف من ريش الجنحان اسمي موضوح شير قام كل قلب غرام لي اللي سالو من بيش باس اللي عزها كريم المنان أنا الكاوي من فقدام فقد حبابي في الكبر في عضايا مشعالو رمز